بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الوسطية، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله الآية في هذا المقام. اختصار هذا أحسن الله. ساق المصنف رحمه الله الآية في هذا المقام تعليلا لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا، وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. مفردات آية العز: سبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء. العزة القوة والغلبة والامتناع. الرب السيد المربي لجميع الخلق بأصناف النعم. السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل. المرسلين جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعرفه بعضهم فقال إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الحمد لغة المدح على فعل حسن صدر عن فاعله باختياره، سواء أسداه إلى الحامد أو إلى غيره. المعنى الإجمالي للآية الكريمة: في هذه الآية الكريمة أدب رباني وختام إلهي لتلك السورة التي نفت عن الله الصاحبة والزوجة والشريك والولد والقرين، حتى يتأدب المسلمون بهذا ولا يخلو به في ختام جلائل أعمالهم. فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله وعظمته، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وفيه إشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة عيب ونقص، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم عن كل عيب كذلك. فلا يكذبون على الله ولا يشركون ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق، عليهم الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: أهل السنة ما هي السورة اللي هو الصفات أولها إيش؟ الصفات ثلاثة ذكر: إن إلهكم لواحد والصوت لهم منه ورب المشارك. ابتدأت بالتوحيد ونفي الشرك، كل ما ذكر فيها في هذا الشأن. الله أكبر. نعم أحسن الله. قال الشيخ رحمه الله: أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمروا به ونهوا عنه فهم مطاعون فيه عند جميع فرق الأمة. والجمهور الذي يجوزون عليهم الصغائر، ومن يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. انتهى. والحقيقة أنهم ما يصوموا من الكبائر أيضا، وإنما يفعلون الصغائر بتأويل. هم يصوموا من كبائر الذنوب لأنها قوادح. من ذلك تسمية الولد عبد الحارث، أراد مجرد التسمية لأن يعبده له. فالراجح عند أهل العلم أنهم معصومون من كبائر الذنوب، مثل ما أنهم معصومون من الشرك ومعصومون من الخطأ في التبليغ عن الله عز وجل أو القول على الله عز وجل ما لم يقل، معصومون من الأمراض والمظاهر المنفرة التي تمنع الناس من الالتفاف حولهم والأخذ عنهم، فهم أكمل خلق خلقة وحسبا ونسبا عليه الصلاة والسلام. وتعريف الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله وإيانا للرسول وللنبي فيه نقص، فالنبي إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع السابق لتقريره وإمامة الناس فيه والإجابة على ما اختلفوا فيه، الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه والشهادة على الأمم. وأما الرسول فهو الذي يبعث بشرع جديد أو إلى قوم لم تبلغهم رسالة سابقة. فوظيفة الرسول أكبر من وظيفة النبي، والنبوة هي مقدمة الرسالة. ولا يقبل أنه يوحى إليه بشرع ولا يمر بتبليغ. إذا كان يجب على أحد الأمة أن من علم بشيء يبلغه لمن لا يحتاج إليه، لمن يحتاج إليه، فكيف بالرسول النبي؟ سيقولون في تعريف النبي أنه إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، يعني قبله لتقرير شرع سابق في قوم مؤمنين به. هذا النبي فإن أرسل إلى قوم كافرين أو لم تبلغهم رسالة سابقة فهو رسول، وهذا اللي تجتمع عليه الأدلة. وليس من شرط أن يأتي بشرع جديد، لا، قد يبعث بشرع جديد وقد يبعث بشرع سابق، لكن من يبعث إليه إما إلى قوم لم تبلغهم رسالة سابقة أصلا مثل إسماعيل عليه السلام، أو إلى قوم بلغتهم لكن كفروا مثل عيسى عليه السلام. وأما إذا بعث بشرع سابق لتقريره لدى قوم مؤمنين به وإمامتهم فيه يكون أسوة لهم فيه ويجيب على ما اختلفوا فيه وكذا كذا، فهو نبي مثل إسحاق، فإنه بعث بشرع أبيه إبراهيم في قوم إبراهيم السلام. قد يبعث أكثر من نبي في زمان واحد، يبعث أكثر من رسول في زمان واحد، وإلى قوم معينين باسم، مثل قصة أصحاب القرية، مثل وجود عيسى ويحيى عليه السلام في زمن واحد. ولا يلزم من كل رسول ينزل عليه كتاب، لا، قد ينزل عليه وقد لا ينزل. نعم، تحصل ايه ويبعث في قوم لم تبلغهم رسالة والنبي يبعث في قوم بلغتهم رسالة. كلاهما مرسل، كلاهما مرسل مبعوث يعني، كلاهما مأمور بالتبليغ، كلاهما مأمور بالعمل، لكن مهمة الرسول من الرسل صلى الله عليه وسلم جميعا أشك من مهمة النبي، ولا يكون رسولا إلا بعد أن يكون نبيا، نعوذ بالله. نعم. قال له لنبي له بعثنا ملكا. اي نعم، نبأه الله بعد موسى، هو تلميذ موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية دل على التغاير بين النبي والرسول، العطف يدل على التغاير. فمهمة الرسول أكبر من مهمة النبي، مهمة النبي أصل لمهمة الرسول، ولهذا يقال بينهما عموم وخصوص. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، علماء هذه الأمة منهم من يشبه النبي ومنهم من يشبه الرسول. أي في العلماء الربانيون المجددون يشبهون الرسول عليه الصلاة والسلام، وعامة من ينتسب للعلم ويكون أسوة للناس في الخير ويقررهم على الحق وينبههم على خلافه، هذه مهمة النبي وهذه مهمة العلماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ومعنى ذلك إن هذه الأمة ما فيها نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مهمة منوطة في أهل العلم. العلماء الربانيون المجاهدون المحققون بمسائل العلم الصابرون على بيان الحق وعلى أذى الخلق، هؤلاء بمثابة الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن دونهم الذي يكون خفي أو يكون ضعيف أو يكون كذا وكذا يكون بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل. ودل هذا على فضل هذه الأمة خصيتها، ودل على فضل العلماء الربانيين وأنهم يقومون مقام الرسل عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يجدد الله تعالى بهم دينه ويثبت بهم عباده عند الزلازل والفتن والمحن، وهم الذين يحفظ الله تعالى بهم دينه في رد الشبهات وتفريد الضلالات والإنكار على الناس في تلبسهم المنكرات وغير ذلك، في هذا يحفظ الدين. قبل النبوة، هذا قبل النبوة. إيه ولا قصد قصد. وجعل الله هذه من أجل إيش؟ إنه يكمل التربية، تربى. إن الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام مخاطبا له: ولتصنع على عيني، كانت هذه مراحل مثل مراحل الدراسة. أول شيء على يد أمه، لأن أمه من بني إسرائيل، تربى ونشأ على الدين والفطرة. هذا المرحلة الأولى. والثانية أن الله قيض له وساطة امرأة فرعون له عند فرعون، فتربى في القصر حتى يذهب عنه ذل بني إسرائيل، إن كانوا مستعبدين وخانعين بسبب الظلم والجبروت اللي واجههم فرعون. تربى في القصر حتى يصير ينشع القوة والعزة ومحبة العدل والإصلاح وكراهة الجور والظلم، ولهذا اجتهد في القصر في هذا. هو اجتهد قبل النبوة، كان يغيظ هذا من في القصر من الحواشي ويحرشون عليه. لهذا لما صارت القضية الأولى اللي هي قاتل القبطي استغلوها ضده حتى يخرج من القصر، ومع ذلك تحمله فرعون لأنه لا يولد له، لأن المرأة ما يوجد لها نظير لا في الجمال ولا في العجب، واضح؟ لكن من أجل أنه لو استمر في القصر كان يأخذ شيء من الجور والترف والميل للدنيا، فأراد الله أن يخرجه من القصر. صارت الحادثة الثانية مع قبطي، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ما تريد أن تكون مصرح. فاستغل هذه الحادثة الثانية من في القصر يأكدون على وجهة نظرهم ضرورة إخراج هذا الشخص. فلما أنه حسوا من فرعون المطاوعة لهم ويتصرفون، جاء الرجل الناصح فقال يا موسى أخرج، إنما لا يأتمرون بك ليقتلوك، فأخرجني لك من ناصح. فكانت الحكمة من الخروج أنه يتربى على يدي الرجل الصالح، يكون على تربية رجال ما هو نساء، ولا على تربية جبابرة. وجعله الله ما هو في التجارة ولا في الزراعة ولا في كذا، جعله الله في رعية الغنم المهيئة لرعية الأمم، السكينة والهدوء والرحمة وكذا وكذا وكذا. كمل الله له التربية والحسنى على عين، ثم التتويج عن النبوة والرسالة في طول سينا. تحقق قول الله عز وجل ولتصنع على عين الحكمة. آية من آيات. ونفس الشيء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، على يد أمه أولا ثم على يد حليمة السادية ثانية، وذاك اليتم، ذاك اليتم والفقر، وثم على يد جدي عبد المطلب العاقل اللي كذا اللي كذا كذا، نموذج وجيه وشريه وكل شيء. ثم على يد أبي طالب، أبو طالب كان رجلا معيلا فقيرا، ولهذا عجز عن السقاية، فتنازل عنها لأخيه العباس. وأنه أخذ بالشام وبالأسفار وغيره، تعاطى التجارة حتى تظهر أمانته وصدقه، مؤهل قبل البعثة، يعني مشهور بالصدق والأمانة والنصيحة قابل البعثة. ثم جاءت البعثة وتوجت كل شيء. الله تعالى يصنع أنبياءه ورسله صلى الله عليه وسلم على عينه، ويصنع من يكتب لهم الله الإمامة في الدين من أتباعهم على عينه. وانظر سيرة شيخ الإسلام عن إمام أحمد أول قبل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه. انظر كيف المراحل التي مروا بها حتى أجمع من يعرفهم الموالي والمعالي على أهليته. هؤلاء العلماء الربانيون من أطرف ما مر بي إنه كنت رايح إلى حد الموضوع الأفغان مندوب الشيخ داني الباز رحمه ولقيت منهم عالم كبير حنفي قال له تراخيل محمد تراخيل أني قلت لكم أنه يذكر أصل الحديث في البخاري مثلا ثم يذكر الروايات الزيادات اللي في الكتب بقية الكتب الست إذا فيه زيادات الحديث يذكر أنه عند مسلم زيادة لفظة كذا وعند أبي داود لفظة كذا وعند الترمذي كذا وعند النسائي حافظ يعني. فقال لي هو إن الشيعة الآن يتهيئون للظهور والغلبة وهذا أمر قدري كوني أنه لما جاءهم الخميني صار لهم قوة ونشوة وعزة وكذا وكذا وكذا مع وجود المخالف. أهل السنة بحاجة إلى إمام وأسوة ويجتمعون عليه. فقلت له من ترى في المعاصرين من هو أهلها؟ قال هو في أحد غير الشيخ عبد العزيز بن باز وهو حنفي. قال الشيخ كما في أحد غير الشيخ باز ولا يجتمع الناس عليه. وفعلا هو اللي تحمل قضية الأفغان وحرص على جمع كلمتهم وأقنع ولاة الأمور وكل شيء كل الإجراءات. لكن هم ما وفوا قادة الأفغان هم اللي ما وفوا واختلفوا فيما بين. لكن ذي الشهادة ما هي هينة يمكن ما رأى ولا مرة بعينه. الله المستعان الله يعفو عنا وعنا. فالعلماء فيهم شبه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في صناعة الله لهم وأن مرسوم الإمامة في الدين يصدر من السماء ومن الأرض. ولذلك على أساس أن العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وحظ. كل الأئمة اللي لهم قدم صدق في الإسلام كلهم على طريقة الرسل عليه الصلاة والسلام. إنهم ورثوا علمه وعملوا به وبلغوه لكن يتفاوتون فيما يريد الله عز وجل لهم من التأييد والظهور غير ذلك. نفس الشيء ولكن أي أقل شيء مثلا الراهب اللي ما يملك وسيلة ولا شيء إلا أن يفتح بابه ويذكر من مر به الطريق واضح انتهى أمره إلى أن العلم اللي هم بذل هو اللي وصل للحاكم وأسلم الحاكم. نفس الحاكم أسلم لما قال الغلام له خذ سهما من كنانته وضعها في كبد القوس وانصبني على خشبه وكذا قل بسم الله رب الغلام تقتل. فأما انقتل قال الناس كلهم آمنا برب الغلام وقال الملك آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. والذي فعل الأخدود وعذب الناس آخر يهودي هذا جاء غزا هذا لا ما هو نفس الملك واحد ثاني يهودي وهذا نصراني فانظر كيف. لذلك أظهر الله أمر هذا الراهب على قلة علمه وظهر الدين تبنى الحاكم نفسه ناظر الملوك وناظر الناس مناظرات كان الجهاد المناظرة ما شرع الجهاد إلا في شريعة موسى عليه السلام. ولذلك لما شرع الجهاد رفعت العقوبة العامة على الأمم لأنه لا بد يكون له نتيجة الجهاد. ما تجمع الأمة على الكفر بينما في الزمن السابق يكونون أفراد قلائل ولا لهم سلطة ليتبعون الرسل فلذلك تهلك الأمة لأنها ما استجابت. لا لأنه الله أعلم أنه يعود هذا إلى قلة الناس فلذلك كانت الأمة الكافرة تستقصر لأنه لم يشرع الجهاد فلما أنه كثر الناس وكذا شرع الجهاد وعظمت الشرائع يعني أن كلما كثر الناس جدت لهم أمور تكون الشريعة أوسع وأحكم وأحزم وألطف. إيه ولذلك شريعة آدم عليه السلام على قدر أهل الأرض ما استثناءات ما جت بالشرائع بعدها حتى أنه يتزوج الأخ أخته إذا كانت غير شقة في التوم تكون قبلها وبعدها. فلذلك صارت الشرائع بينة. أول شيء شريعة آدم عليه السلام ثم بعد ذلك تحت الظهور ما ذكره الله عز وجل شريعة إبراهيم ثم بعد ذلك شريعة موسى ثم بعد ذلك شريعة المسيح ثم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العزم. الله قال رحمه الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يقتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال دبر كل صلاة سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر. ما يؤخذ من الآية: أولا تنزيه الله وتقديسه وتبرئته عما يقول الظالمون. ثانيا صحة ما جاء به المرسلون وأنه الحق لا مرية فيه. ثالثا إثبات صفة الربوبية. ما يستفاد من سياق الآيات. نعم. رابعا إثبات صفة العزة. خامسا إثبات صفة الكلام لله. سادسا الرد على منكر الصفات. سابعا إرشاد العباد إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين. ثامن ثامناً تعليم العباد كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما يثنون به عليه. تاسعاً في الآية دليل على أن القرآن كلام الله لا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيرهما. عاشراً رد على اليهود القائلين مزير ابن الله. حادي عشر رد على النصارى القائلين عيسى ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثاني عشر فيها رد على المشركين القائلين إن الملائكة بنات الله. الثالث عشر فيها رد على من نسب إلى الله الصاحبة والولد تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرابع عشر إثبات صفة الحمد لله جل وعلا. الخامس عشر إثبات صفة الخلق لله. السادس عشر إثبات الألوهية. السابع عشر الحث على الاقتداء بالرسل. الثامن عشر دليل على أن الله هو الغني الحميد المربي لجميع الخلق تربية عامة ولأوليائه تربية خاصة تربية القلوب بالعقائد النافعة والأعمال الصالحة. التاسع عشر دليل على صدق الرسل. العشرون وجوب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم. الحادي والعشرون دليل أن الرسل لا يغشون. الثاني والعشرون دليل على أن الرسل ناصحون. الثالث والعشرون وجوب احترام الرسل. الرابع والعشرون وجوب اعتقاد أنهم أكمل الخلق علما وعملا وأبرهم وأكملهم أخلاقا. الخامس والعشرون وجوب محبتهم وتعظيمهم والاقتداء بهديهم. السادس والعشرون دليل على نصح الرسل وإخلاصهم على من أرسلوا إليه. الاتباع خاص بمن أرسلوا إليه، أما المحبة والتعظيم والإجلال وكذا لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الإسلام يعرف بتعريفه: الإسلام العام الذي شرعه الله تعالى لجميع المكلفين، جاءت به الرسل والنبيون جميعا عليهم الصلاة والسلام، وقال هو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وحده. وإذا أريد الإسلام الخاص بهذه الأمة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقال في زيادة اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على شريعته، ترك كل ما خالفه حتى لو كان من الشريعة السابقة. فلا يتحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن النصارى ومن المجوس إلا بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ملته وشريعته، ويعتقدوا أنها ناسخة لملتهم وشريعتهم التي كانوا عليها. لا بد من هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لنفسي بيدي لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن اتبعه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. واستدل علماء السنة رحمهم الله تعالى وإيانا على موت الخضر أنه لم يكن موجودا بدليلين. الأول قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك خلد في الأرض يعني. والثاني أنه لو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه. واضح؟ طيب هذه مسألة يعني نفسها. طبقها على الدجال. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال وأبدى وأعاد وقال إني أقول لكم قول لم يقله نبي لم يصل لأمته. إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه كذا وكذا وكذا. واضح؟ ولا حديث كثير فيه، لكن من أشهرها اختبار النبي صلى الله عليه وسلم لبصيد. واضح؟ أنه كان يظنه الدجال. ومنها حديث تميم الداري والنبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال إن تميم قال كذا وكذا وكذا وكذا وذكر حديث الجساس. ومنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شر مولود الدجال ويولد ذي أبويه بعد انتظار طويل. تفصيل نشأته. واضح؟ فالدجال لا شك انه بشر. واضح؟ فليس موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. للآية وما جعلنا لبشر من قبلك خلد. واضح؟ ولي حديث انه لو كان اخي موسى حيا ما وسعنا ان نتبعه. واحتجاج أهل العلم بأن الخضر لو كان موجودا كما تزعم الصوفية وغيرهم لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ونصره. واضح؟ وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأنه يولد وأنه ناقص الخلقة أنه ناقص الخلقة قصير وأفحج ومعيب العينين وحده لحمة على لحمة وحده طعن ناتية. واضح؟ وكذا وكذا وكذا من الأوصاف. وأنه ما هو معمر يعني ولذلك نهايته القتل. نهايته القتل يكون قتله على يد عيسى عليه السلام. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بإبدان ظهوره وقت ظهوره وأنه بعد فتح القسطنطينة من حين الفراغ فتح القسطنطينة يكون ظهوره وأنه يولد في أصل يعني في إيران في حي في إيران يقال له اليهودية يولد في أكثر من 4 ملايين قبل أكثر من 50 سنة يهودي وأعضاء بالبرلمان وأول من يتبع يهود أصبح 60,000. واضح؟ ها 60,000 اللي مشهور لنا عارف. فالمهم كذا يعرف أن الدجال ما هو بأنه موجود من قديم وأنه كذا كذا لا أنه يولد وينشأ ويخرج وسمعت من بعض أهل العلم أنه يتنقل ربما أنه يهودي الأصل شيعي المذهب ثم ربما ينتسب للسنة بعد، وأنه يقوم أول شيء يدعي الدعوة ثم يدعي النبوة ثم يدعي الإلهية. واضح؟ لم يرد لها اسم. شلون؟ لم يرد لها اسم إلا لا، وأنه إن أخبار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الدجال وشأن الدجال أنه صار تدريجيا. واضح؟ فكان عنده أخبار عام ثم غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن صياد، لأنه كان عنده شيء من الخبل، أشواء الخبل في عقله، وأيضا عنده بعض الشعوذة والحركات فيه. ثم صارت مسألة الجساسة، ثم صار الفصل بأنهم ما هو موجود وسيوجد، ولذلك ابن صياد أسلم وكان يرد على من يظنه الدجال أنه أسلم وحسن إسلامه، وله ولد من كبار التابعين. واضح هذا؟ والذين قالوا إنه هو الدجال وإنه غام وإنه كذا توهموا مثله ما يتوهم من الصحابة. تدرج في بيان أمر الدجال وشأنه تدريجيا ثم حسن بأنه ليس موجودا وسيوجد وينشأ بهذه الطريقة ويكون من شأنه كذا وكذا وكذا وكذا، وأن علامته وين هو بعد ظهور المهدي وقبل نزول المسيح. هذا بالضبط. وبالتحديد بعد فاسح القسطنطين، حتى أن الشيطان يصيح للمسلمين آنذاك وهم مرابطون على حدود القسطنطين خشية أن ينتقض الأمر، فيصيح الشيطان بهم يصرخ أن الدجال خلفكم على أهليكم في الشام، فيأتون المرة الأولى ويجدون كاذب، ويصرخ من ثانية يجدونه كاذب، والثالثة يجدون قطعة. وهذا كله بعد الملاحم الكبار لتكون بين المسلمين وبين النصارى، وبعد الصلح، إن الملاحم بعد الصلح، فيقاتل المسلمون والنصارى عدوا آخر، ثم تغدر النصارى وتأتي برايتها ويصير ملاحم كبار وشديدة جدا، حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم بها، لأن كل أهل بيت نالهم اشتركوا شرطة الموت 3 أيام وتفنى عن آخرها، واليوم الرابع يتحقق النصر. هذا بالشام، فتفتح روما بعد هذا ثم القسطنطينية، ثم بعد فتح القسطنطينية يظهر الدجال، والأدلة في هذا واضحة جدا. والتدريج مثل ما وجد في تشريع الصيام، مثل ما وجد في الجهاد، مثل ما وجد كأنه يبين. والفتن أشد الناس أن إلى البيان التدريجي فيه حتى يتقوا، لو جاءت جمع واحد يمكن ما يحتملون أو يسوء فهمهم له. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه بس خيال. واضح؟ ردد يوسف على عمر قال إن يكن هو أو الدجال فلن تسلط عليه، ما هو أدري تقف، وإلا يكن هو فلا خير لك في قاتل، وذلك أسلم. واضح جدا. نعم. هذا يشهد له حديث الجساس، يشهد له ما ذكره مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة من أخذ الدين عن الثقات وكذا وكذا، ومن ذلك أنه عن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن في البحر شياطين موثقة منذ عهد سليمان يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآن. واضح؟ والثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الشيطان يتمثل للناس بصورة إنسان ويأتيهم في اجتماعهم ويحدثهم بالحديث فينصرفون، يقول أحدهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أعرف اسمه قال كذا، يعني منها النكرات اللي حدهم بالاستراحات وصول الأفراح وغيره دعاة الفتنة فيتمثل الشيطان بهم. هذا يؤيد هذا. وبعدين الروايات في حديث الجساس على أنه جني هو اللي في البحر، أنه شيطان واللي تخدمه شيطان الجساس، هي دابة أهلب له كذا له كذا تكلم، فهو لا يبعد أن يكون من الشياطين الموثقة في البحر. وهذا من بني آدم، قصة الدجال على أنه من بني آدم. أحسن الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بالحديث عن الدجال؟ كان هذا مرحلة مرحلة من مراحل البيان، ثم أخبر أنه جلي له أنه ما وجد وسيوجد وسيظهر بصفة كذا ويكون معه من أمور الفتنة كذا وكذا كذا. نعم. معلوم أنه لن يخرج والنفس فيه، وذلك حدث بأنه بعد فتح القسطنطين وصفته اللي وصفه النظام تدل على أنه من فارس، كل الصفة هذه توصف أنه من فارس من يهودية تصبح. نعم. الله عليك. قال رحمه الله 26 دليل على نصح الرسل وإخلاصهم. ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. قال الشيخ كم الفوائد اللي استنبطها الشيخ رحمه الله من الآيات اللي ختام سورة الصفات 22 فائدة أو 26. نعم. الله عليك. ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه وبين النفي والإثبات، فلا عذر لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله فيما ذكر المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله سبحانه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه مبني على أصلين، أحدهما النفي وثانيهما الإثبات. أما النفي فإنه يفعل الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، وينفعه أن يكون له شريك أو نديد أو شبيه في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه الخاصة، فكل ما ينافي صفات الكمال فإن الله منزه عنه. أما الإثبات فإنه يجمع الأمرين، إثبات المجملات كالحمد المطلق والكمال المطلق والمجد المطلق ونحوها، وإثبات المفصلات كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته ونحو ذلك من صفاته. والنفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتها، فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شيء فإنها تدل على أضدادها من أنواع الكمال، فنفي الشريك والند والنظير لإثبات كمال عظمته، ونفي الصاحبة والولد والظهير يتضمن كمال ربوبيته وقهره، ونفي العجز لكمال قدرته، ونفي الجهل والنسيان وعزوب شيء عن علمه يتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات عدله، ونفي النوم والسنة لإثبات كمال حياته وقيوميته، ونفي العبث وترك الخلق سدى لكمال حكمته التامة، ونفي المثل لكمال ذاته. والمعنى من هذا كله أن الشيخ يقرر أنه باستقراء نصوص الأسماء والصفات تبين أنها وردت على نحوين: النحو الأول النفي، وهو نفي عن الله كل ما لا يليق بجلاله وعظمته من أنواع النقائص والعيوب وتوحمات المتوهمين وأقوال المبطلين، والنفي هذا ليس مرادا لذاته وإنما لإثبات كمال ضده، لإثبات كمال ضده. ولهذا نفى الله عز وجل عن نفسه السمي في الأسماء والمثل في الصفات والشريك في الملك والتدبير، والند في الإلهية والعبادة، والكفء في جميع الخصائص، ومن كمال نفي الشريك في الملك نفي الولي من الذل، والأمر الثاني اللي هو إثبات الكمالات لله عز وجل، مثل ما نفى تعالى النقائص والعيوب عن نفسه وأنه منزه عنها، فيثبت لنفسه الكمالات جميع أنواعها، فله الكمال مطلق من كل وجه وبكل اعتبار. هذا قاعدة أو ضابط مستنبط من استقراء النصوص. ثم إنه في ضابط آخر في نفس النفي والإثبات، إن النفي جاء في الجملة مجملا لأنه أدل على التنزه عن نقائص العلوم، وجاء الإثبات مفصلا في الجملة لأنه أدل على تنوع الكمالات. والضبط الثالث أنه قد يأتي أحيانا في السياقات الإجمال في والتفصيل في النفي والإجمال في الإثبات لحكمة، لأن الإجمال يكون أدل في التنزه والتفصيل أدل في الكمال، لكن روعي في هذا شيء. فجاء التفصيل أحيانا في النفي لإبطال توهم متوهمين وادعاء مدعين، واضح؟ مثل لم يلد ولم يولد، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، مثل نفي العبث ونفي اللغوب ونفي النسيان ونفي كذا. وجاء الإثبات مجملا للدلالة على أن له عموم الكمالات، كل كمال الله أولى. لما نص الشيخ على هذه قال: وهو سبحانه وتعالى قد جاء ما فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وذكر النفي وذكر الإثبات وذكر ما يحصل أحيانا للنفي بسياق خاص أو للإثبات بسياق خاص. بعد ذلك ضرب الأمثلة على هذا بذكر نماذج من الآيات الدالة على النفي والتنزيه والدالة على الإثبات والتفصيل. وكل أو جملة متن العقيدة بعد هذا إلى تفصيل مسائل الإيمان بالبعث والقدر، كل هذا عبارة عن أمثلة على الضوابط الأولى. وإن فهم هذا سهل عليه فهم العقل الوسطي، لأنها بسيطة ومرتبة ترتيبا جيدا ولا فيها حشو زيادة كلام، ولا فيها ألفاظ غريبة لا من وحشي اللغة ولا من مصطلحات الكلام. جاءت سلسة سلسة جدا ومرتبة ترتيبا جميلا، وجعل ذكر الآيات سردا في أول الرسالة، ثم ذكر الأحاديث الدالة على الصفات السمعية والخبرية وغيرها بعد ذلك ليثبت مواطعة السنة للقرآن في هذا الباب، وأن السنة تستقل أيضا بذكر شيء لم يرد في القرآن مثل نجاعة في إثبات الضحك لله عز وجل، إثبات النزول، واطأة القرآن على إثبات المجيء والإتيان، وهكذا. فهي يعني عجيبة هذه العقيدة، سلسة ولطيفة واضحة جدا، ولهذا هي اللي أحرجت الشيوخ الأشاعرة، إن الشيخ أعطاهم مهلة يردون عليه ولم يردوا ما استطاع، فاكتفوا بمحاسبة الشيخ كذا، واختلفوا في الحكم عليه، قال لا تختلفون السجن هنا. لكن كونه يعني أنه قدمها لهم كذا قال لكم مهلة كذا ردوا عليه، إذا عندكم رد ردوا عليه، ما استطاعوا، واكتفوا بإصدار المناشير للشيخ، ما يأخذ عنه العلم ولا يستفتى ولا يجتمع إليه ولا ولا ولا، وما ضر الشيخ. انتشر شأنه وعلمه وجهاده بالمناظرات وغيره، وجهاده باليد والفعل مع الولاة، وإنه ترجمان القرآن مثل ابن عباس رضي الله عنه، حتى سمع قائل في حدود الصين بعد موت الشيخ بستة أشهر جاء يقول صلوا على ترجمان القرآن شيخ ثابت تيمية، شيخ صلاته غائب، دائرة العلم بموته تتسع مع الأيام، ويصلى عليه صلاة الغائب كل من علم. هاي من آيات الله رحمة الله عليه رحمه الله ويجزاه عن الإسلام والمسلمين. ولذلك أنا قلت أن مسائل العقيدة المهمة واللي فيها خلاف وجدل طويل وكذا ما يكاد الباحث عن الحق يصل إلى معرفة مذهب السلف معرفة جلية واضحة إلا من طريق جسر الشيخ الإسلام ابن تيمية. أوضح شيء وأخسر شيء له. إذا تكلم هذا بكلام شاف كاف في كتبه يعني في الردود هذه ومثل كتاب منهاج السنة وكتاب العقل والنقل وغيره ما يكاد يعني يعرف حقيقة مذهب السلف في المسائل وجوه الرد على المخالفين للسلف إلا من طريق جسر الشيخ الشيخ الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأهفان من مصائد الشيطان في معرض حديثه عن المحلل والمحلل له، قال رحمه الله: وأما الآثار عن الصحابة ففي كتاب المصنف لابن أبي شيبة وسنن الأثرم والأوسط لابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر: لا أوتى بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما، وهو صحيح عن عمر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذات السباح. ورواه ابن أبي شيبة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال: الحرام يستباح من باب الإحسان، مسكين راحت عليه الرسول يحتالون بهذه الطريقة عليه، فهو يستعمل بعض الناس بزعم الإحسان وبعضهم بالاستغفال، انهم يستغفلون شخص يبحث عن امرأة يتزوج ويزوجونه إياه وهو ما يدري وش الهدف، فإذا دخل بها وواقع وكذا كذا سووا له حيلة وأبعدوه عنه، ألزموه بالطلاق هكذا. كل المستغفل والجاهل في الأمر يدخل في التحذير أو في اللعن؟ لا، لأنه ما يدري عن الموضوع. نعم، أحسن الله إليك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عبد الله بن يسمى الخمر بغير اسمه يشرب والربا بغير اسمه يتعامل به، يكون هذا يخترع له اسم ويخترع له مبرر ومسوغ ويخترع له صفة، ربما يخترع له مادة قانونية تتنفذ. نعم، أحسن الله إليك. عن عبد الله بن شريك العامري

أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء المحلل عامدا هل عليه عقوبة؟ قال ما علمت إني لا أرى أن يعاقب. قال وكلهم إن تمالوا على ذلك مصيبون وإن أعظم الصداق. أخبرنا معمر عن قتادة قال إن طلقها المحلل فلا يحل لزوجها الأول أن يقربها إذا كان النكاح على وجه التحليل. أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء فطلق المحلل فراجعها زوجها قال يفرق بينهما. أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأتين يحللها ولا يعلمها فقال الحسن اتق الله ولا تكن مسمار نار في حجرة بحدود الله. قال ابن المنذر وقال ابراهيم النخعي إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل. الآخر لا الزوج الأول والزوج الآخر والمرأة ثلاثة شاكين تأمرين يعني. نعم. الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل ولا تحل الأول. قال الحسن البصري إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. قال وقال بكر بن عبد الله المزني في الحال والمحلل له أولئك كانوا يسمون في الجاهلية التيس المستعار. قال وقال عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بقوله تعالى إن ظن أن نكاحهما على غير جلسة. ورواه ابن أبي حاتم في التفسير عنه. وقال هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلاثا قبل ذلك يطلقها لترجع إلى زوجها الأول فقال لا حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معها أي تقيم معها يعمر معها وتعمر معها يعني إنه شراكة أبدية. نعم. فقال لا حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه أي تقيم معه يرزق أولاد يعني يطلب مقاصد النكاح. نعم. أحسن الله. رواه الجوزجاني وروي عن النفيري حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية حدثنا عبد الملك عن عطاء الرجل يطلق المرأة فينطلق الرجل الذي يتحزن له لتزوجها من غير مؤامرة منه. قال إن كان تزوجها ليحلها له لم تحل له وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلت له. قال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول ولم يشعر ذلك زوجها الأول ولا المرأة. قال إن كان إنما نكحا ليحلها ولا يصلح ذلك لهما ولا تحل له. رواه حرب في مسألة. وعنه أيضا قال إن الناس يقولون حتى يجامعها وأنا أقول إذا تزوجها تزوجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. رواه سعيد بن منصور عنه هؤلاء الأئمة الأربعة أركان التابعين هم الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. قال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول وهو لا يعلم قال لا يصلح ذلك إذا كانت تزوجها ليحلها. قال ابن المنذر ممن قال إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رغبة مالك بن أنس والليث بن سعد. وقال مالك رحمه الله يفرق بينهما على كل حال وتكون الفرقة فسحا بغير طلاق. قال سفيان الثوري إذا تزوجها ما ثبت النكاح أصلا الحي لهم مكر. نعم. قال سفيان الثوري إذا تزوجها ويريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا. قال أحمد بن حنبل جيد. وقال إسحاق لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح. وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي. قال الجوزجاني حدثنا إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك فقال هو محلل إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. قال الجوزجاني به قال أيوب قال ابن أبي شيبة لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول. قال الجوزجاني وأقول إن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه وطهره حقيق بالتوقير والصيانة وينزه مما أصبح أبناء الملل من أهل الذمة يعيرون به المسلمين على ما تقدم به من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه عليه. ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. فصل من عجائب المحللين في معارضة الأحاديث والآثار. ومن العجائب قليل يا شيخ من طرف العلم تعلمهم هذا يقدر يصير بين أهل العلم خصوص ما يصير ما يقرب مثل الجلد قدام الناس هذا مثل اللي يورد الشبهات على الناس تثبت الشبهات وعلى تطوع يعني نعدده ايه والناس يبون من يفتح لهم بس جبوا بلحتين خمر يدخلون بعير واللي بعدها شيخ السبب الذي أوقع الناس في مصيبة التحليل الملعون وهذه نقرأها صلى الله عليه وسبب هذا كله معصية الله ورسوله وطاعة الشيطان في إيقاع الطلاق على غير وجه الذي شرعه الله. الله سبحانه يبغض الطلاق في الأصل كما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. في سنن ابن ماجة من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يلعبون بحدود الله يقول قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه أدناهم منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول قد فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت فيقول ما صنعت شيئا قال ويجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيدنيه منه أو قال فيلتزم ويقول نعم أنت أنت. فالشيطان وحزبه قد أغروا بإيقاع الطلاق والتفريق بين المرء وزوجه وكثيرا ما يندم المطلق ولا يصبر عن امرأته ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج زواج رغبة تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنها أو يفارقها إذا قضى منها وطره ولا بد له من المرأة فيهرع إلى التحليل وهو حيلة من عشر حيل نصبوها للناس إحداها التحيل على عدم وقوع الطلاق وهو نوعان تحيل على عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح فيأمرون ويقول لها إذا طلقتك أو إذا وقع عليك الطلاق فأنت طالق قبله ثلاثة ولا يمكن يقع عليها الطلاق بعد هذا لا مطلقا ولا مقيدا عند المسرحين أحسن الله إليك فلا يمكن أن يقع عليها الطلاق بعد هذا لا مطلقا ولا مقيدا عند المسرحين فسدوا باب الطلاق وجعلوا المرأة كالغل في عنق الزوج لا سبيل له إلى طلاقها أبدا. الحيلة الثانية التحيل على عدم وقوع الطلاق بكون النكاح فاسدا فلا يقع فيه الطلاق ويتحيلون لبيان فساده من وجوه منها أن عدالة الولي شرط في صحته إذا كان في الولي ما يقدح في عدالته فالنكاح باطل فلا يقع فيه الطلاق. والقوادح كثيرة فلا تكاد تفتش في من شئت إلا وجدت فيه قادحا منها أن عدالة الشهود شرط والشاهد يفسق بجلوسه على مقعد حرير أو استناده إلى مسند حرير أو جلوسه تحت مركات حرير أو تجمره بمجمرة فضة ونحو ذلك مما لا يكاد يخلو البيت منه وقت العقد ونحو ذلك فيا للعجب يكون الوطء حلالا والنسب لاحقا والنكاح صحيحا حتى يقع الطلاق فحينئذ يطلب وجوه إفساده. الحيلة الثالثة التحيل بالمخالعة حتى يفعل المحلوف عليه فإذا فعله تزوجها بعقد جديد. الحيلة الرابعة إذا وقع الفأس في الرأس وحنث ولا بد اشترى غلاما دون البلوغ وزوجه بها وأمره أن تمكنه من إيلاج الحشفة هناك فإذا فعل وهبها إياه فانفسخ نكاحها بملكه فتعتد وترد إلى المطلق فإن عجزوا عن ذلك أعوزهم انتقلوا إلى الحيلة الخامسة وهي استكراء التيسير الملعون المستعار لينزو عليها ويحلها بزعم هذه خمس حيل للخاصة. هذه حد الخاصة. وأما جهال العامة فلما رأوا أن المقصود التحيل على ردها إلى المطلق بأي طريق اتفق، قالوا المقصود هو الرجوع والحيلة مقصودة لغيرها وأعيان الحيل ليست مقصودة، فاستنبطوا لهم خمس حيل أخرى. شوية هذا قدر اليوم أخلص من الحيل. نقف عند فصل كيف تستغني عن الحيل. كلها ما يخسر أنا أريد التعليق عليها. التعليق عليها الخواص الوعاظ المرشدين. أحسن الله إليكم.